شبكة مزامير آل داود تقدم. سيداتي وسادتي، نعكر أجواءنا وأجواء العروبة والإسلام بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للمقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في ليلة القرآن، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. كان وعدا مفعولا. إِنَّ هَذَا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Thank you. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل كنا أيها السادة المواطنون خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، عطرنا بها أثيرنا وأجواءنا في العالم العربي والإسلامي. رتلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وبعد، أيها الإخوة المسلمون والعرب، فقد احتفلنا جميعا بليلة القدر، الليلة التي أنزل فيها القرآن. نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة، كما وحد هذا اللقاء بين أثيرنا، أن يوحدنا جميعا على الخير والمحبة، وأن يكون لقاؤنا الآخر في فلسطين وقد طهرناها من أرشاف الصهيونية. إنه هو السميع البصير. نحييكم أيها الإخوة في القاهرة ودمشق وبغداد والكويت وبيروت وأمدرمان وفي كل بقعة عربية. وإلى لقاء أعم وأشمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس، وإلى لقاء.